محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا تقدم في الدرس الماضي الكلام على المقدمة، وقد تقدم أن الكتاب مؤلف من مقدمة في وجوب الرد على المخالفين للسنة. إذا تقدم في المقدمة الكلام على حكم الرد على المخالف. ما حكم الرد على المخالف لأهل السنة عند أهل السنة؟ تقدم أن حكم الرد على المخالف عند أهل السنة الوجوب. فالرد على المخالف للسنة، على المبتدعة وعلى الضلال المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، الرد عليهم واجب. وقد تقدم المراد والقصد والغاية من الرد على المخالفين للسنة. فالقصد من الرد على المخالفين بيان الحق للناس. إذن القصد من الرد على المخالفين وعلى المبتدعة الضلال هو بيان الحق للناس. لذلك وجب العدل، وجب للمسلم أن يعدل في رده على المخالف وأن لا يزيد وأن لا ينقص بحسب ما يقتضيه الحال. إذن فالرد على المخالف للسنة أمر واجب. لماذا؟ لبيان الحق للناس، لتنفير الناس من ذلك المبتدع الضال الذي يدعو الناس إلى بدعته، ولبيان الحق للناس حتى لا يغتر الناس بذلك المبتدع أو حتى لا يلبس ذلك المبتدع على الناس. إذن فالرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة لا إشكال فيه، ولكن كما تقدم بلا تزيد ولا إخلال وبحسب ما يقتضيه الواقع والحال وبقدر واعتدال. تقدم تفصيل ذلك، قلنا الرد على المخالف يكون بقدر واعتدال، يعني بقدر ما تقتضيه الحاجة فقط. فإذا حصل المقصود فيصير الرد على المخالف أو الكلام في المخالف يصير غيبة محرمة. إذا حصل المقصود وزاد المسلم على ذلك صار ذلك غيبة محرمة شرعا. إذن الرد على المخالف من أصول أهل السنة، ولكن بقدر واعتدال، بلا تزيد ولا إخلال، وبحسب ما يقتضيه الواقع والحال. وقفنا عند قول المصنفين فالرد على المخالف من الأصول التي نتبناها ولسنا ممن يرى السكوت على البدع وأهلها. إذن الرد على المخالف من الأصول التي نتبناها ولسنا ممن يرى السكوت على البدع وأهلها. إذن لا نرى السكوت على المبتدعة ولا على أهل البدع، وإنما نرى وجوب الرد على المخالفين وبيان الحق لعامة الناس. ولسنا ممن يرى السكوت على البدع وأهلها أو تمييع المواقف معهم، يعني تمييع المواقف مع المبتدعة بمعنى نسكت عنهم ونتعاون معهم، كما هي العبارة المشهورة عند الإخوان التي نشرها حسن البنا رحمه الله، نشر قولة معروفة عندهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد بين كثير من أهل العلم بطلان هذه المقولة، كثير من أهل العلم بعضهم صنف مصنفا في بيان بطلان هذه المقولة. إذن فلا شك في بطلان هذه القولة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لماذا؟ لأن فيها تمييع موقف أهل السنة. ما مقصودهم بهذا الكلام وبهذه القاعدة التي أصلوها؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني ما اتفقنا عليه من المسائل كائنا ما كان من المسائل السياسية ومن المناصب والكراسي، إذا اتفقنا على شيء من هذه المقاصد فولو اختلفنا في أمر من أمور الأصول وفي مسألة من مسائل الاعتقاد يعذر بعضنا بعضا. إذن فهم هؤلاء الناس الإخوان همهم هو التجميع، تجميع الناس فقط، سواء كانوا على أصول صحيحة ولا أصول فاسدة. فإذا اتفق معهم أهل البدع الذين يخالفونهم في مسائل الاعتقاد، مثلا إذا اتفق معهم الشيعة على المسائل السياسية وعلى الغرض السياسي، نتعاون معهم ويعذر بعضنا بعضا، يعني نحن نعذرهم في اعتقاداتهم وفي سبهم للصحابة وفي قولهم بتحريف القرآن، وهم أيضا يعذروننا في تردينا عن الصحابة وحبهم وهكذا. إذا اتفقنا على بعض المسائل يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو في الأصول ولو في مسائل الاعتقاد، فهمهم هو فقط جمع الكلمة قبل جمع كلمة توحيد الله عز وجل. لهذا هم يقولون ماشي بتوحيد الكلمة، ولكن لا يقولون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلذا رد كثير من أهل العلم قال توحيد الله قبل توحيد الكلمة، يعني إذا أردنا أن نتحد وأن نتفق على كلمة سواء فلا بد من أن نوحد الله عز وجل بداية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن فنتفق على الأصل العظيم الذي هو مسائل أصول أهل السنة. وإذا اختلفنا بعد ذلك في مسألة من المسائل الفقهية أو في مسألة من المسائل العملية، نعم قد نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أما أن نختلف في مسائل الاعتقاد الجلية الظاهرة التي أجمع عليها السلف فلا عذر، لا يعذر بعضنا بعضا، بل لا بد لأن الحق في هذه المسائل واحد لا يتعدد. الحق في مسائل العقيدة الواضحة الجلية التي أجمع عليها السلف وأجمع عليها أهل السنة، الحق فيها واحد لا يتعدد. إذن فلا عذر للمخالف في مسائل الاعتقاد. لا نقول إن الروافض مجتهدون، الروافض مجتهدون وهم لهم قول ونحن لنا قول، أو الخوارج مجتهدون وهم ليس هذا مذهب السلف بل هو مخالف لنصوص السنة. فإن السلف كانوا يتكلمون في المبتدعة ويحذرون منهم، ولم يروا أن هذا الخلاف بين أهل السنة ومن عداهم وما عداهم من فرق الضلال لم يروه من الخلاف المعتبر، وإنما رأوه خلافا يستدعي التبديع ويستدعي التضليل ويستدعي التحذير والتنفير. إذن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يراد بها غير ظاهرها. إذا كان المراد بهذه القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه من المسائل الجزئية أو من المسائل التنظيمية والدنيوية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من المسائل الجزئيات، ونتعاون فيما اتفقنا عليه من مسائل الاعتقاد، بمعنى إذا كان أناس مجموعة من الناس عقيدتهم واحدة، كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم واحدة في باب الإيمان والكفر، في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غيرها من أبواب الاعتقاد التي دونها أهل السنة وبينوها. إذا كان الناس متفقون على مباحث الاعتقاد التي هي الأصول المسائل العلمية، ووقع بعد ذلك خلاف بينهم في بعض الفتاوي، في بعض الفتاوي الفقهية، في بعض الأحكام الجزئية وبعض الفروع، وقعت بعض الخلافات بينهم اجتهادية، فبعضهم رأى جواز هذا الفعل وبعضهم من لم يرى جواز هذا الفعل من المسائل النازلة التي هي من المسائل الجزئية الفقهية لا من المسائل الاعتقادية. فنعم نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. فالخلاف بين أهل السنة في مسائل الفقه وفي المسائل العملية جار عند المتقدمين، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل الجزئية من مسائل الفقه ومن المسائل العملية اختلفوا فيها، وكذلك السلف لا زالوا يختلفون إلى عصرنا. فلا شك أن أهل السنة إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل يعذر بعضهم بعضا. أما الاختلاف في مسائل الاعتقاد فلا يوجد اتفاق مع من تختلف معه في مسألة الاعتقاد حتى يوافقك على مسائل العقيدة. فإذا وافقك على مسائل العقيدة التي أجمع عليها السلف آنذاك يعذر بعضنا بعضا في مسائل العمليات. واضح؟ إذن فهذا الكلام ليس إطلاقه خاطئ، ولا شك أنهم أولئك الناس يقصدون به ما ذكرنا، والدليل على ذلك قرائن أو كلام مصرح في مواضع أخرى تدل على هذا. لهذا الإخوان، إخوان ما هي عقيدتهم؟ هل الإخوان المسلمون لديهم عقيدة معروفة؟ بمعنى هل الإخوان المسلمون عقيدتهم هي العقيدة السلفية؟ عندهم عقيدة معروفة مسطرة؟ لا، ليست عندهم عقيدة مسطرة، وإنما منهجهم هو هذه المسائل المعروفة. نتعاون في المسائل السياسية ونتعاون في... لهذا تجدهم مختلطين، تجد كثيرا من أفراد الإخوان عقيدته أشعرية، وبعضهم عقيدته سنية، وبعضهم عقيدة عنده بعض المسائل في الإيمان والكفر قد تجده مرجئا أو خارجيا في وبعضهم قد تجده سلفيا في الاعتقاد. فهم ليس عندهم عقيدة واحدة تجمعهم، إخوان ليست عندهم عقيدة واحدة تجمعهم ويرجعون إليها ويتحاكمون إليها التي هي عقيدة أهل السنة. فمن لم يتبناها يقال له لست إخوانيا، لا، وإنما المقصود اتفقت معنا على هذه المسائل التنظيمية وعلى هذه المسائل السياسية التي سننال بعدها كما يزعمون الخلافة الإسلامية، وكان إذا اتفقت على هذه المسائل فكن أشعريا أو كن معتزليا أو كن خارجيا أو مرجئا أو سنيا في عقيدتك لا يضر، نتعاون فيما ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يقصدون حتى في مسائل الاعتقاد. لهذا لا تجد في كتبهم، لا تجد عندهم عقيدة مسطرة يقولون عقيدتنا هي كذا وكذا، بل لا تجدهم ينكرون هم أنفسهم، لا تجدهم ينكرون على من يخالف عقيدة أهل السنة ممن هو معهم إذا كان متفقا معهم على المسائل التنظيمية. هل وجدتم أحدا من الإخوانيين يرد على إخواني آخر في مسألة من مسائل الاعتقاد؟ لم يوجد. وإنما إذا رد عليه يرد عليه لأنه خالفه في النظر أو في الرؤية في مسألة تنظيمية تتعلق بالتنظيم. أما مسألة الاعتقاد فليست عندهم عقيدة واحدة، بل من كان معهم ومن كان عضوا فيهم فليكن فلتكون عقيدته ما شاءت لا إشكال. إذن هذا هو الإشكال، التخليط والتجميع، وهذا هو المقصود بالتمييع، تمييع المواقف. كن كما شئت في عقيدتك لا يضر، المهم أن توافقني. لهذا حتى البدع، حتى البدع بعض الإخوان وبعض نوابت الإخوان في المغرب، نابتة الإخوان في المغرب نراهم نشاهدهم بأعيننا، نوابت الإخوان في المغرب قد تجد الرجل يصلي قرب أخيه ممن هو معه في نفس الحركة وفي نفس الجماعة الإخوانية، قد تجده يصلي بجانبه، فأحدهما يفعل بدعة بعد الصلاة والآخر لا يفعلها، أحدهما لا يفعل بدعة والآخر يفعل تلك البدعة، ولكن هل تجد بينهما مناصحة أو تجد بينهما إنكارا؟ يعني الذي لا يفعل ينكر على الذي يفعل، لا يوجد الإنكار، وإنما أنا اقتنعت بهذه الفكرة وهو اقتنع بتلك الفكرة فليفعل ما اقتنع به وأنا أفعل ما اقتنعت به، والمهم أننا على تنظيم واحد وعلى طريقة واحدة، لأن فليس عنده منهج واحد ولا عقيدة واحدة. لهذا ذكروا هنا هذه القاعدة التي رد عليها كثير من العلماء، صنفت فيها مصنفات وألقيت فيها ندوات ومحاضرات في بيان بطلان هذا الكلام، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه باطلة، إلا إن قصد بها، إلا إن حملناها نحن، إن حملناها على وجه نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه من المسائل الجزئية والمسائل الاجتهادية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من المسائل التي تقبل الخلاف وتقبل الاجتهاد. وهذا سنوضحه إن شاء الله فيما بعد، فيما بعد سيأتي بيان الفرق بين الأمور العلمية العقلية وبين الأمور العملية الفقهية، فيوجد فرق بينهما، فلا شك أن من خالف من أهل السنة في مسألة عملية فقهية يعذر باجتهاده، وأما من خالف في مسألة أصولية علمية عقدية فلا يعذر في اجتهاده، لأنه لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد الجلية الظاهرة. وسيأتي معنا أن المسائل الخفية إن شاء الله سيأتي بيانه أنه قد يعذر فيها السني بالاجتهاد فيها. إذن فهذه القاعدة كما رأيتم قاعدة باطلة ليست صحيحة. إذن فأهل السنة إلى ما هي عقيدتهم؟ لا يرون تمييع المواقف، لا يرون التمييع اللي هو نتعاون وكل كما شئت في عقيدتك وفي منهجك، قل ما شئت، اعتقد ما شئت، ذلك فكرك. لا يرون تمييع المواقف في مسائل الأصول، في مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد فيها الإنكار، فيها الإنكار، فيها الإنكار. إذن إذا كان معك أخ لك ممن تعتقد أنه أخ لك على نفس النهج، ورأيته يخالف في مسألة عقدية، يعتقد مسألة المسائل عقدية، مثلا يرى جواز الخروج على ولاة الأمور، شخص يدعي أنه معك ويمشي معك ويجلس معك ويدعي أنه سني على منهجك، ولكن رأيته يجوز التكفير بالمعاصي مثلا، كيقول لك من فعل معصية فهو كافر. إذن هذه المسألة هل يقال يعذر فيها؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيها ولا بد من الإنكار فيها، لمسألة من المسائل التي يجب فيها الإنكار، وإلا لما أنكر ابن عباس على أولئك الخوارج الذين خرجوا على علي، ولما أنكر السلف ودونوا وكتبوا وألفوا في الرد على القدرية وعلى الخوارج وعلى الجهمية وعلى الروافد والمعتزلة وغيرهم من طوائف أهل البدع. إذن فمثل هذه الأمور لا يوجد فيها عذر، بل لا بد من الإنكار فيها، المسائل التي تقبل الاجتهاد لا إشكال فيها. قال هذا: وقد حان أوان الشروع في المقصود وذكر وذلك بذكر العواصم التي نرجو الله تعالى أن تكون مانعة من وقوع الفتنة بين أهل السنة، ولقد تكلمنا عنه. إذا العاصمة الأولى من العواصم التي يعصم بها الإنسان نفسه من الفتن عند أهل السنة والجماعة معرفة من هم أهل السنة. إذا هذا اللفظ متردد، كان سمعوا أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة كذا، من هم أهل السنة أصلا؟ إذن فلا بد من معرفة، من تحديد المصطلح، ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ ما معنى أهل السنة والجماعة؟ إذن إذا قلت أنا من أهل السنة فما معنى قولك أنا من أهل السنة والجماعة؟ إذن المقصود تحديد المصطلح وبيان المقصود بهذا المصطلح الذي جرى عليه السلف وأجمع عليه السلف في القرون الفاضلة، ما المقصود بهذا المصطلح أهل السنة والجماعة؟ إذن هذا المقصود بهذه العاصمة، معرفة من هم أهل السنة. توضيح العاصمة لماذا؟ علاش؟ لماذا ذكر المؤلفان بدأ بتعريف هذه العاصمة، من هم أهل السنة جماعة؟ علاش؟ لفائدتين اثنتين. الفائدة الأولى: إذا عرفنا من هم أهل السنة والجماعة فنستفيد من ذلك فائدتين. الفائدة الأولى أننا لن نخرج من أهل السنة ممن هو منهم، إذا عرفنا المقصود بأهل السنة والجماعة، إذن يترتب على ذلك أننا لن نخرج من هو من أهل السنة عن أهل السنة، لأننا علاش عرفنا من مقصود بأهل السنة. فإذا كان شخص من أهل السنة فلن نستطيع إخراجه من دائرة أهل السنة. لماذا؟ لأنه داخل في المصطلح الذي عرفنا تحديده. إذا الفائدة الأولى، لا نخرج أحدا من أهل ممن هو من أهل السنة عن أهل السنة. الفائدة الثانية، لئلا ندخل أحدا من غير أهل السنة مع أهل السنة. إذا فمعرفة المصطلح تفيدنا بأمرين: الأمر الأول ألا نخرج من أهل السنة ممن هو منهم، وألا نميع الموقف وندخل في أهل السنة من هو ليس من أهل السنة. ذكر هذا في المقال. قال: توضيح العاصمة، المقصود بهذه العاصمة بيان ما يكون به الرجل من أهل السنة. علاش؟ لماذا المقصود بيان من الرجل الذي يحسب على أهل السنة؟ وذلك حتى لا يحسب على أهل السنة من هو مدعي ليس منهم. كثير من الناس يدعي أنه من أهل السنة هو ليس منهم. كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل يدعي أنه من أهل السنة، ولكن كثير من يدعي أنه ليس من أهل السنة نجده بلسان حاله، لا بلسان قوله، بلسان حاله وباعتقاداته وأفكاره نجده بعيدا عن أهل السنة والجماعة. إذن فهو مدعي وليس منهم. إذن إذا عرفنا من هم أهل السنة فسنعلم أن هذا الشخص مدعي ومفتر وزاعم وليس من أهل السنة. الفائدة الأولى، ولا يخرج من دائرتهم، ولا يخرج من دائرتهم من هو أصيل فيهم. إذا عرفنا كذلك ما المقصود بأهل السنة فلن نستطيع أن نخرج من أهل السنة من هو أصيل في أهل السنة ومن عقيدته صحيحة ولم يخالف في أصل من أصول أهل السنة كما سيتضح. وفي كلا الأمرين من الفتنة والفساد ما الله به عليم. في كلا الأمرين، ما هما الأمران؟ الأمر الأول الإدخال بعد من ليس من أهل السنة في أهل السنة، هذه فتنة، فتنة عظيمة، لأننا إذا جعلنا كل من ادعانا من أهل السنة من أهل السنة تترتب على ذلك فتن عظيمة على المسلمين، فتن عظيمة على المسلمين، لأن في ذلك تزكية له، الشهادة له بأنه من أهل السنة تزكية له وهو من أهل البدع والباطل، إذن فيكون في ذلك نصرا لباطله، فلذلك كان فتنة عظيمة. والأمر الثاني الذي هو أيضا فتنة وفساد عظيم، إخراج من هو من أهل السنة من أهل السنة، في ذلك صد الناس عن الحق الذي يقوله، لأننا إن أخرجناه من أهل السنة فقد صددنا كثيرا من الناس عن قبول الحق الذي يقول به وهو من أهل السنة، بل وإننا ننفر كثيرا من عامة المسلمين من دائرة أهل السنة، لأنه إذا كان يعتقد في فلان من الناس الصلاح والتقوى والورع وأنه من أهل السنة وأنت تدعي أنه من أهل البدع فقد تنفر كثيرا من. فلذلك في هذين الأمرين من الفتنة ما الله به عليم، لذلك وجب أن يعرف المسلم من هم أهل السنة حتى لا يخرج منهم من هو منهم ظلما، وحتى لا يدخل من غيرهم فيهم من ليس منهم، وذلك لا شك أنه فتنة على عامة المسلمين. إذا من هم أهل السنة؟ قد تقدم لخصت لكم من هم أهل السنة والجماعة، تقدم تلخيصه وهو واضح لله يعني. قلت لكم فيما تقدم في المقدمة التي مرت أنه لا شك ولا ريب بإجماع الناس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليبين للناس دينه. إذن فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا ولما كان بين أظهر الصحابة فقد كان الحق واحد. إذن الحق كان واحدا وهو منهج أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة. إذن لم يكن آنذاك تفرق ولا اختلاف. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر بقي الناس مجتمعين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر تفرق. إذن فمن هم أهل السنة في هذا الوقت؟ هم هؤلاء الناس الذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في خلافة عمر كذلك بقي الناس ثابتين على منهج واحد، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة في خلافة أبي بكر، بقي كذلك من جاء بعدهم على نفس المنهج ولم تظهر آنذاك الفرق. ولكن في خلافة عثمان رضي الله عنه في آخرها صدرا من خلافة الصدر الأول من خلافة عثمان كذلك بقي الناس مجتمعين على منهج واحد. إذن في هذا الوقت كان تفرق. إذن ما هو منهج أهل السنة؟ هو المنهج الموجود الوحيد. الصدر الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه بدأت تظهر الفتن، بل إن مقتل عثمان رضي الله عنه كان ناشئا عن هذه الفتن التي ظهرت. مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان ناشئا عن هذه الفتن التي ظهرت وعن أولئك الزنادق الذين دخلوا في الإسلام ليفرقوا كلمة المسلمين من اليهود وغيرهم. إذن ففي نهاية الصدر الثاني أو في الصدر الثاني من خلافة عثمان بدأت تظهر بعض الفرق المبتدعة، بل إن مقتل عثمان رضي الله عنه كان سببا في تفرق، مقتل عثمان رضي الله عنه كان سببا في تفرق كثير من المسلمين، تفرقوا. وتعلمون الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين في وهو خلاف اجتهادي، الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية خلاف اجتهادي، المصيب فيه له أجران والمخطئ فيه له أجر واحد، فالكل ولله الحمد داخل تحت الأجر والثواب، المصيب له أجران وهو علي رضي الله ومن معه، والمخطئ له أجر واحد وهو معاوية رضي الله عنه ومن معه، ولكن الكل كانوا داخلين تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. في الشاهد ظهرت آنذاك الفرق، فظهرت الخوارج، خرجت طائفة على علي رضي الله عنه وأرضاه الفرقة، ثم ظهرت القدرية الذين زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف، ثم ظهرت الروافد أولئك القوم الذين غلوا في علي رضي الله عنه وحرق بعدهم بالنار. إذن فبدأت تظهر الفرق، لاحظوا عندنا بدأت تظهر الفرق، بقي ناس ثابتين على منهج ولم يقولوا بقول الخوارج ولا بقول القدرية ولا بقول الروافد، أولى كل الناس تفرقوا. إذن بقيت طائفة من الناس لم تقل لا بقول الخوارج ولا بقول القدرية ولا بقول الرافضة ولا بقول غيرها من طائف أهل البدع، إذن بقيت طائفة ثابتة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الطائفة كان من الصحابة وبعضه كان من التابعين. إذن فبقيت طائفة لم تنحرف لا مع هذه الجهة ولا مع هذه الجهة ولا مع هذه الجهة، هذه الطائفة التي بقيت هي أهل السنة والجماعة، الطائفة التي بقيت ولم تقل لا بقول الخوارج ولا القدرية التي ثبتت على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الأول الخلافة الأولى والخلافة الثانية هم أهل السنة والجماعة، إذن دقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا بقول طائفة من طائف أهل البدع، وبقوا بعد أن كثرت الفرق. إذن بعد ذلك كثرت الفرق، كثرت الفرق، ففي كل وقت من الأوقات تسمع بظهور طائفة وفي كل زمن تسمع بظهور فرقة، إذن فكثر التفرق، ولكن باقي طائفة من الناس يقولون بقول أولئك الناس الذين اجتمعوا. إذن كأن الصورة لنفرض أن الرافضة هذه الطائفة ظهرت، ثم ظهرت طائفة الخوارج، ثم ظهرت طائفة القدرية، ولكن بقي ناس مجتمعين على ما كان عليهم النبي اسمه وهم هؤلاء. إذن هؤلاء الناس الذين بقوا مجتمعين ولم يقولوا بهذا القول ولا بهذا الاعتقاد ولا بهذا الفكر هم أهل السنة، هؤلاء الناس أهل السنة بقيت سلالتهم إلى عصرنا، يعني ورث اعتقادهم وفكرهم الجيل الذي بعدهم، ثم ورثه الجيل الذي بعدهم، ثم ورثه الجيل الذي بعدهم حتى وصل إلينا هذا المعتقد وهذا الفكر الذي هو معتقد أهل السنة. أما الروافد الآن الروافد موجودين ولا لا؟ إذن الروافد كذلك لهم فكر واعتقاد ومنهج، من أين ورثوا؟ من الطائفة التي ظهرت وهي طائفة الروافد التي ظهرت في وقت التفرق. إذن فالرافضة الموجودين الآن هم امتداد لأولئك الروافد الذين ظهروا في خلافة علي رضي الله عنه. الخوارج لا زال أذناب الخوارج موجودين في عصرنا، إذن فهم فكر ممتد من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانوا أفراخا لهم ولا يقولون وليس عندهم نفس غلوهم، ولكن يوافقونهم في كثير من الأمور والمسائل. إذن في الشاهد إلى لحت كل تلك الفرق بقي لها امتداد، وأهل السنة كذلك بقي لهم امتداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد، النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن هذه الطائفة طائفة السنة والجماعة ستبقى حتى تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن فهذا المنهج الذي هو منهج أهل السنة ورثه الآباء عن الأجداد إلى عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهؤلاء باختصار هم أهل السنة والجماعة، واضح الكلام؟ إذن هؤلاء هم المقصودون بأهل السنة. من هم المقصودون بالرافضة؟ احنا كنسمعوا الآن بالشيعة، من المقصودون بالرافضة؟ هل أولئك الناس الذين ورثوا هذا المنهج عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التفرق، أو الذين ورثوه من منهج عبد الله بن سبأ؟ الذين ورثوا منهجهم من مؤسسهم عبد الله بن سبأ، الطائفة التي غلت في علي رضي الله عنه وألهته من دون الله، اتخذته إلها من دون الله، وقد حرقهم علي بالنار رضي الله عنه وأرضاه. وانكر علي بن عباس معروف القصة في ذلك. فالشاهد أن أولئك الروافد الذين خرجوا انقسموا إلى فرق، ولا زالوا إلى الآن منقسمين إلى عدة فرق. ذكر ابن الجوزي 12 فرقة منهم في ذلك الوقت، ولا شك أن الزمان يزيد وهم يزيدون في التفرق. إذن واضح الأمر. إذن فأهل السنة هم الذين ثبتوا وبقوا على ما كان عليه النبي، فهؤلاء هم المقصودون بأهل السنة والجماعة. منهجهم بقي ممتد. الإمام مالك عندما كان عصر الأئمة الأربعة، مالك والشافعي وأحمد وابن حنبل وأبي حنيفة، إذن أولئك الناس عقيدتهم هل كانت موافقة لعقيدة الخوارج، أو كانت موافقة لعقيدة القدرية، أو كانت موافقة لعقيدة الرافضة، أو كانت موافقة لما بقي عليه الصحابة والتابعون؟ كانت موافقة لأي منهج؟ الخوارج، القدرية، ولما بقي عليه؟ إذن فهم كانوا من أهل السنة، كانوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم لم يقولوا لا بقول بل ردوا على القدرية وعلى الخوارج، ردوا على كل طوائف أهل البدع. إذن فهذا دليل على أنهم أخذوا المنهج من التابعين الذين قبلهم، والتابعون أخذوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله أخذوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لكل الطوائف التي خالفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت غيرهم. ثم ورثه بعد الأئمة الأربعة من جاء بعدهم، ثم من جاء بعدهم حتى وصلت إلينا هذه العقيدة صافية خالصة منقحة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن فعقيدة أهل السنة باختصار هي عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. إذن على هذا ما المقصود؟ لماذا سموا؟ إذن عرفنا من هم أهل السنة، إذن من هم أهل السنة والجماعة؟ واضح المقصود بهم. لماذا سموا بأهل السنة والجماعة؟ ما سبب التسمية؟ لماذا سموا أهل السنة؟ ثبت هذا المصطلح، ثبت عن الصحابة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس في تفسيره تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. إذن هذا المصطلح ظهر في وقت الصحابة، ظهر في وقت الصحابة ثم التابعين ثم إلى عصرنا. ما المراد به؟ أو لماذا سموا؟ ما سبب التسمية؟ لماذا سموا بأهل السنة والجماعة؟ سموا بأهل السنة وقت التفرق، وقت أن ظهر الفتن. لماذا؟ سموا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة. إذن لماذا سموا أهل السنة؟ لأنهم تمسكوا بها، فسموا بما تمسكوا به. إذا نسبوا إلى السنة التي أخذوا بها وتمسكوا بها، لذلك سموا بهذا الاصطلاح أهل السنة. إذا لماذا سموا بأهل السنة؟ لتمسكهم بالسنة. إذا لما الناس يتمسكون بالسنة، شوفوا الأمر، لأنه لما افترق الناس وظهرت الطوائف، طائفة من الناس بماذا تمسكوا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقولوا لا بهذا الاعتقاد ولا بهذا العبادة، بقوا ثابتين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تمسكوا بالسنة سموا أهل السنة. إذن سموا أهل السنة لماذا؟ أصحاب السنة، أهل السنة. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بالسنة. ولماذا سموا بالجماعة؟ لأنهم اجتمعوا عليها. إذن الصحابة تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق الذي فيها. إذن فسموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا بالجماعة لأنهم كانوا مجتمعين عليها، لم يكونوا متفرقين على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها من ربه سبحانه وتعالى. هل كانوا مختلفين فيها؟ لم يكونوا مجتمعين عليها، فمن ذلك سموا أهل السنة والجماعة. إذن واضح سبب التسمية. إذن إذا عرفنا من هم أهل السنة وما سبب تسميتهم بأهل السنة، فعلى هذا إذا وجدنا شخصا، هذا هو المراد، الخلاصة دي القاعدة والمقصود هنا، إذا عرفنا من هم أهل السنة ولماذا سموا بأهل السنة، واضح. إذا فعل هذا، إذا وجدنا شخص من الأشخاص موافق لعقيدة أهل السنة، انتبهوا هذا هو المقصود، إذا وجدنا شخصا من الناس، زيد عمر من الناس، موافق لعقيدة أهل السنة كلها، كل مبحث من مباحث الاعتقاد تجده سلفيا فيه، يعني يوافق السلف فيه، إذا سألته في مسائل الإيمان والكفر تجده من أهل السنة، يقول لك لا أرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. إذا سألته عن التكفير بكبيرة يقول معاذ الله لا أدعي التكفير بكبيرة، بل إن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته غير خارج من الإسلام. إذا سألته عن أسماء الصفات قال لك نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. إذا سألته عن باب القضاء والقدر يقول لك أؤمن بالقضاء والقدر وأثبت القدرة لله سبحانه والقضاء لله سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن للعبد قدرة واختيارا يستطيع بها أن يختار فعله وأن قدرته واختياره ليست خارجة عن مشيئة الله وقدرته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فهو موافق لأهل السنة في القضاء والقدر. إذا سألناه عن الصحابة قال أتردى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى كفر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ردته أو فسقه أو ويقول إن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان. إذن في الشاهد إذا وجدنا شخص من الناس إذن حنا شو شكون أهل السنة، فإذا وجدنا زيدا وعمرا من الناس يوافق عقيدة أهل السنة كلها جملة وتفصيلا، يوافق عقيدة أهل السنة كلها جملة وتفصيلا ولا يخالف في أصل واحد من أصول أهل السنة، لا يخالف في أصل واحد من الأصول التي أجمع عليها أهل السنة. إذن فعل ذلك هل يحق لنا أو هل يجوز لنا شرعا أن نخرجه من دائرة أهل السنة؟ لا يجوز ولا يحق أن نخرجه من دائرة أهل السنة، بل إن إخراجه من دائرة السنة ظلم وعدوان، ولا لا؟ ظلم وعدوان. سأله عن عقيدتك التي تصرح بها وتعتقدها يقول لك عقيدتي هذه، وأنا أدرس متن العقيدة الطحاوية والستين مصنفات التي صنفت في عقيدة السنة والواسطية وسلم الوصول إلى غيرها من المصنفات التي صنفت في عقيدة السنة. إذن فإذا كان الشخص موافقا في أصوله لأهل السنة هل يحق لنا إخراجه من دائرة أهل السنة؟ إذا وقع منه وصدر منه خطأ من الأخطاء أحيانا، لاحظوا عقيدة الإنسان هل تؤخذ مما سطره ومما يعتقده جملة وتفصيلا أو تؤخذ من ألفاظه وكلامه التي قيلت في مكان معين وفي زمن معين ومع أناس معينين؟ عقيدته تؤخذ مما سطره. فإذا كان الشخص يقول لا أعتقد، مثلا شخص بهذا اللفظ يقول لك والله منذ أن عرفت يميني من شمالي لم أعتقد خط تكفير صاحب الكبيرة، بهذا اللفظ، هذه عقيدة صريحة واضحة ظاهرة لم يخطر، بل بعضهم قال لم يخطر لي على بال، لم يخطر لي على بال، مش لم أعتقد بل ما خطر على بالي أن أكفر صاحب الكبيرة، بهذا اللفظ ما خطر على بالي، هذه عقيدته. إذن فإذا وجدنا في خطبة من الخطب سبق لسانه ما أراد قوله فوقع منه لفظ موهم أو لفظ مجمل غير مبين أو لفظ عام يفهم منه، يعني يفهم منه السامع أنه يكفر صاحب الكبيرة، هل يأخذ السامع عقيدته من الأصل الذي أصله هو أنني لم أعتقد في حياتي تكفير صاحب الكبيرة أو من هذا الكلام المحتمل المجمل الذي يوهم تكفير صاحب الكبيرة؟ من أين نأخذ عقيدته؟ من الأصل الذي يقرره ولا من هذا اللفظ الذي صدر منه اللي هو لفظ مجمل يحتاج إلى توضيح؟ ليش كأنه يأخذ من الأصل الذي قرره؟ إذن فهل يحق لنا بعد ذلك إخراجه من دائرة أهل السنة؟ هو موافق لأهل السنة في كل مباحث الاعتقاد، يحق ظلم. العكس، بعض الناس من أهل البدع يدعي ويزعم أنه من أهل السنة ونجد أن أصوله التي يقرر مخالفة لأهل السنة، أصول التي يقررها ويعتقدها ويدافع عنها مخالفة لما أجمع عليه السلف، ولو ادعى أنه من أهل السنة لا نقول له أنت لست من أهل السنة. مثلا الأشاعرة مخالفة لأهل السنة في اعتقادهم، يرون تأويل جميع الصفات، ونحن نقول تحريف الصفات، يرون تأويل جميع الصفات إلا سبع صفات يدعون ويزعمون إثباتها، ولكن إثباتها ليس على نفسي على طريقة إثبات أهل السنة. في الشاهد لاحظ أثبتوا سبع صفات وأول الصفات الأخرى تنزلا، نحن قلنا أثبتوا وإن كانوا لم يثبتوا، أثبتوا سبع صفات ونفوا الصفات الأخرى، هل هذا المنهج هو منهج السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تابعي التابعين؟ إذا السلف على ماذا أجمعوا؟ على إثبات كل ما أثبته الله لنفسه، على إثبات كل ما أثبته الله. إذن أهل السنة كانوا يفرقون بين السبع والأخرى، إذن فهذا الذي يزعم أنه يثبت السبع لا يثبت الصفات الأخرى خالف أهل السنة في أصل من أصولهم، خالف. إذن إذا ادعى وزعم أنه من أهل السنة يوافق على دعواه، هل يكون من أهل السنة فعلا؟ نقول له ولو ادعيت وزعمت أنك من السنة فلست من أهل السنة، لماذا؟ لأنك تخالفهم في أصل من أصولهم تقرره، وهذا كلام. والدليل على هذا اللي أصل من أصولهم إمام أحمد، الإمام أحمد كان يوافق أهل السنة في أصولهم، بل إن إمام أحمد إمام أهل السنة، هو الذي حارب الفتنة التي ظهرت، وقد اختبر اختبارا عظيما في اختبار المأمون في خلافته، ومع ذلك صبر على عقيدة السنة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، معروفة فتنته. إذن إمام أهل السنة، لاحظ الإمام أحمد هو إمام من أئمة السنة، لا يختلف فيه اثنان، ثبت عنه مرة أنه أول بعض الصفات، ثبت عنه في بعض الجزئيات بعض الصفات أنه أولها، أول صفة العجب. إذا لاحظ الإمام أحمد إذا كان يسطر عقيدة أهل السنة، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه، ووجدناه في جزئية من الجزئيات خالف أهل السنة، هل نأخذ بخطئه الذي خالف فيه السنة؟ لا شك أننا، ولكن هل نخرجه بسبب هذا الخطأ الجزئي من دائرة أهل السنة؟ لماذا؟ لأننا لا نعتقد العصمة لأحد من المسلمين، لأحد من أهل السنة، الكل يؤخذ من قوله ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الإمام أحمد على عقيدة أهل السنة، وهذه الجزئية التي أخطأ فيها خالف فيها أهل السنة رحمة الله عليه، سأل الله المسامحة والمغفرة. لماذا؟ لأنه لم يكن يدافع عن أصول أهل البدع، كان يدافع عن أصول أهل السنة، فقط خطأ جزئي وقع منه، وقد وقع من ابن عبد البر، وقد وقع من الإمام الذهبي، وقد وقع من الدارقطني، ومن الترمذي، وقع من كبار أئمة أهل السنة بعض الأخطاء الجزئية التي لا تقدح في أصل من أصوله. لا شك أننا الخطأ نرد الخطأ، ولكن لا نخرج الشخص من دائرة السنة لأنه يوافقهم في أصولهم. وش من الكلام؟ إذن فلا شك أن هذه القاعدة مفيدة جدا، مفيدة جدا، فلا تستطيع إخراج الشخص الذي هو موافق لأهل السنة في أهل السنة، ولا أن تدخل من يدعي أنه من أهل السنة من أهل البدع في دائرة أهل السنة. إذا كانت أصوله باطلة فلا شك أن نقول له أنت لست من أهل السنة ولو زعمت أنك من أهل السنة والجماعة. واضح لك؟ إذن خلاصة ما ذكر هنا ما ذكرته لكم، إن شاء الله نسرد ما قيل. من هم أهل السنة والجماعة؟ من المعلوم أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، يعني هذا الأصل اللي قلت لكم في الأول. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فلم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، بمعنى الله تعالى لم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الدين، حتى بين معالم الإسلام كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها. إذا الله تعالى مقبض الروح دي النبي صلى الله عليه وسلم حتى كمل لنا الدين وبينه كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، حتى نزلت عليه آية بعد ذلك توفاه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوفه ربه حتى أوضح به السبيل، قال كما قال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء، يعني أمر واضح، منهج واضح، عقيدة واضحة، بيضاء صفية صافية نقية واضحة، ما فيهاش غبش، ليلها كنهارها، الليل فيها كالنهار، بمعنى الأمور فيها واضحة، ماشي الليل ما كتشوف شوف النهار، لا، الليل والنهار صيان، لا يزيغ عنها إلا هالك، بمعنى لا يزيغ عن هذه المحجة وهذه العقيدة إلا مبتدع ضال هالك. وبقي الأمر كذلك، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين، وبقي الأمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وصدرا من خلافة عثمان، كذلك بقي صدرا من خلافة عثمان الذي قتل مظلوما صابرا رضي الله عنه وأرضاه، معروف سبب قصة قتله، وقد كان مقتله رضي الله عنه سببا في وقوع الفتنة والفرقة في الأمة، لأنه آنذاك وجد أهل البدعة منفذا ليدخلوا فيه ويشوشوا على الإسلام، أهل البدعة أو الزنادقة من اليهود وغيرهم وجدوا آنذاك فرصة ووجدوا طريقا ومسلكا ليدخلوا وسط أهل السنة ويفرقوا كلمة أهل السنة، فدخلوا وفعلوا الأفاعيل التي تعلمونها، وضعوا الأحاديث وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا الأمة شيعا وأحزابا. قال فلما انتقلت الخلافة إلى علي رضي الله عنه أطلت البدعة برأسها، معروف ظهرت الخوارج فرقة، وإن كان أصل الخوارج ظهر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تظهر الخوارج كفرقة لها تنظيم ولها اجتماع إلا في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. فخرجت الخوارج المارقة وتشيعت الشيعة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فخرجت الخوارج المارقة وتشيعت الشيعة الغالية، ثم بعد الخلافة الرابعة، بعد ظهرت الشيعة وظهرت الخوارج، ومعروف أحد الخلاف بين أهل السنة، خلاف بين العلماء في مسألة اجتهادية، خلاف من هي أول فرقة ظهرت في الوجود، هل هي القدرية أو الخوارج، خلاف بين أهل السنة معروف في كتب الاعتقاد، أول فرقة ظهرت هل هي القدرية أو الخوارج، الذي عليه الأكثر أن أول فرقة ظهرت هي الخوارج، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك الرافضة. ومعروف حديث مسلم في صحيحه، حديث حميد بن عبد الرحمن قال جئت أنا وصاحب لي فقلت لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق ذهبا إلى من الكوفة إلى الحج حاجين أو معتمرين فوفق قال فوفق الله إلينا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن يعني يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس في المشرق يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف إذن في وقت عبد الله بن عمر ظهرت هذه الطائفة إنه قد ظهر قبلنا أناس في المشرق يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف ما معنى أن لا قدر؟ بمعنى أن الله تعالى لا يقدر الأشياء حتى تقع وأن الأمر أنف يعني الأمر مستأنف يعني أن الأشياء التي يفعلها العباد يخلقونها بأفعالهم والله تعالى لم يقدرها عليهم قبل بل هي مستأنفة بمعنى لا يعلمها الله حتى تقع والعياذ بالله فلم قالوا إنه قد ظهر قبلنا أناس في المشرق يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف شنو قال عبد الله بن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني ثم قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا ثم ذكر حديث جبريل حديث جبريل هذا سبب ذكري إذا حديث جبريل كامل ما الشاهد فيه الشاهد فيه وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الشاهد في حديث جبريل ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول ساق الحديث بأكمله والشاهد عنده فيه وتؤمن بالقدر خيره وشره إذا في الشاهد دارت القدرية في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فخرجت الخوارج المارقة وتشيعت الشيعة الغالية ثم بعد الخلافة الراشدة وانصرام القرون الفاضلة إذن بعد خلافة علي رضي الله عنه وانصرام القرون الفاضلة يعني ذهاب القرون الفاضلة ظهرت الفرق تترى كثيرة وتشعبت ملل ولحل شتى لا شك ظهرت فرق كثيرة جدا بعد القرون الفاضلة أو الخلافة الراشدة التي هي الأئمة الأربعة لماذا هؤلاء الأئمة الأربعة هم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إذن فالخلافة الراشدة تنحصر في الأئمة الأربعة لماذا كانت الخلافة الراشدة تنحصر في الأربعة كانت الخلافة تنحصر في أربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء ولا شك أن الخلافة التي مكث فيها هؤلاء الأربعة 30 سنة بالتمام والكمال 30 وهذه حكمة من الحكم النبوية مما أخبر به النبي من أمور الغيب فأهل السنة لاحظ إذن لاحظوا ظهرت الفرقيات إذن من اللي ظهرت الفرق من هم أهل السنة قال فأهل السنة والجماعة هم الذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين وما بدلوا تبديلا إذن فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك لاحظوا اللفظ النبوي لا تزال فعل يدل على الاستمرار والدوام لا تزال بمعنى مستمرة إلى أن تقوم الساعة فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيد دليل على استمرار هذه الطائفة من لدن الصحابة الكرام إلى قرب قيام الساعة أهل السنة والجماعة دون غيرهم هم الذين عملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أمته في آخر حياته والتي رواها العرباض بن سارية حيث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله معروف الحديث فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا تعليق علي واضح وهو مذكور من الحديث 40 بمعنى عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود وفي رواية وإن كان رأسه رأس زبيبة بمعنى من تأمر عليكم وصار خليفة عليكم وجب عليكم السمع والطاعة له وأن لا تنازع الأمر أهله فإنه من يعيش منكم بعدي إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهذه كذلك من معجزات النبوة فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا إذن عاش من الصحابة من رأى هذا الاختلاف عاش منهم من رأى هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه فعليكم إذن في ذلك الوقت إذا وقع الاختلاف الكثير ما هو الحل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا وعضوا عليها بالنواجذ. من قال عضوا فعضوا، قلت واش قلنا؟ وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا من عض يعض، والأمر عض والجمع عضوا. كبر يبر، يقال بر أمه، يبر أمه، الأمر من بر، الأمر من بر، شنو نقولوا؟ آه لا، بروا كعضوا، بروا آباءكم، لأن الأمر تابع للمضارع معروف، الأمر تابع لمضارعه، فإن كان مضارعه مفتوحا كان الأمر مفتوحا، وإن كان مكسورا كان مكسورا، ولا لا؟ إذن فتقولوا في الأمر من بر، مش بروا، خطأ، تقول بروا آباءكم، لأن المضارع بر يا بر، فتقول في المضارع بروا آباءكم. كذلك عض يا عض، فتقول الأمر في عض عض، ولا تقول عض. متى نقول عض؟ إذا كان أمره مضموما، مثلا غض بصره يا غض، شكون نقول في المضارع؟ يا مضارع يا غض ولا يا غض؟ إذا ففي الأمر نقول غض، دائما الأمر تابع للمضارع. إذا عضوا عليها بالنواجذ، ومن قال عض فعبه، اللي قال عض عض أنت. قال وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ بالمعجمات جمع ناجد، والمراد بها الأدراس وقيل الأنياب وقيل مؤخر الأدراس. فالمقصود علاش قال الاسم عضوا عليها بالنواجذ؟ مش مقصود شدها وعضها، وإنما ذلك كناية، اللفظ النبوي كناية عن شيء، يعني لفظ ولكن أريد به شيء آخر، استعمل كناية بمعنى تمسكوا بها تمسكا جيدا ولا تتركوها. إذا سيظهر اختلاف كثير، تمسكوا بسنتي وبما كان عليه الصحابة ولا تتركوا ذلك، بل تمسكوا به تمسكا جيدا. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأن الفتن خاطفة، ولولا الفتن في هذا العصر فتن خطيرة جدا، كثير من الشباب يستقيم اليوم ويكون على منهج السنة، وفي الغد تجده على منهج آخر، وبعد طلقة تجده على منهج آخر، وبعد بعد غد الغد تجده على منهج آخر. إذن فالفتن وفتن الشبهات والجهل الذي عم في الناس خطيرة على الناس، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا جيدا. من علامات أهل البدع تلون، هذا التلون كل يوم على منهج، علامة من علامات المبتدع، علامة من علامات أهل السنة. أما علامة أهل السنة الثبات على المنهج الواحد. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، لهذا ده منصوب على التحذير، كأنه قال أحذركم من محدثات الأمور، في النحو يقال منصوب على التحذير. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد النسائي في رواية وكل ضلالة في النار. فأمرهم بالجماعة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالجماعة، ونهاهم عن ضدها وهو الاختلاف في هذا الحديث، وأمرهم بالسنة ونهاهم عن ضدها وهي البدعة، فلذلك سمي من أخذ بوصيته أهل السنة والجماعة. إلى لحظة الحديث ولا لا؟ إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، قال عليكم بسنتي، وأمرهم بالجماعة، قال لهم لا تتفرقوا ولا تختلفوا، فسيرى اختلافا كثيرا. إذا من اللي يلقوا اختلاف حتى احنا نختلفوا؟ لا، عليكم. إذا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاختلاف وهو الاجتماع، وأمرهم بالتمسك بالسنة، فلذلك سموا أهل السنة والجماعة. وسمي من لم يعمل بها، إذا من لم يكن بأهل من أهل السنة يسمى بأهل البدعة والفرقة. إذا أهل السنة هم أهل سنة واجتماع، أما غيرهم فهم أهل بدعة وافتراق، أهل البدعة والفرقة. ثم أتى بفتوى للشيخ ابن باز وفتوى الشيخ العثيمين، نرجئها إن شاء الله إلى ما سيأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كاين شي مسألة كتعلق بالموضوع، بنفس الموضوع الذي ذكرنا الآن، مصطلح أهل السنة. ليست من من الخلافة الراشدة على الصحيح. في هذا الحديث الذي ذكرنا 30 عاما، خلافة النبوة 30 عاما، هو صحيح، صحيح الشيخ الألباني. والأئمة الصحابة الأربعة الخلفاء الأربعة كانت خلافتهم 30 سنة. لهذا لاحظوا السنوات الثلاث، سنوات الثلاث بمعنى الخلفاء الثلاث، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كانت 10 سنين، وخلافة علي رضي الله عنه كانت 30 سنة، وعلي رضي الله عنه توفي في السنة 40 بعد الهجرة، علي رضي الله عنه توفي في السنة 40 من الهجرة، فدل ذلك على أن خلافتهم كانت 30 سنة، أن خلافة علي رضي الله عنه كانت 20 سنة وخلافتهم 10، وعلي رضي الله عنه توفي سنة 40، فكانت الخلافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أول فرقة نشأت وظهرت، هل هم القدرية أو الخوارج؟ صحيح والخوارج اللي علي الأكثر أن الخوارج. كاين شي مسألة تتعلق بالباب؟ سبحانك اللهم. لا لا لا لا مش هذا المقصود، ليس المقصود بسنة الخلفاء الراشدين ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، السنة عندنا إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون تقريرا. إذن فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم سنة تنسب للنبي ولا تنسب للخلفاء الراشدين، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بأمر أو رآه وسكت عنه دل ذلك على إقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أمته على باطل، لا يقر الأمة على باطل. إذن فلو لم يقل فإقراره دليل على شرعيته، إذن فالإقرار هو سنة تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود بسنة الخلفاء الراشدين اجتهادات الخلفاء الراشدين التي صدرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهادات التي وقعت من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه بشروطها وذوابتها في القواعد الفقهية ستأتي. وخذ بقول الراشدين الخلفاء، وصلت هذا البيت، اجتهادات الخلفاء الراشدين بشروطها هي حجة شرعية وهي المقصودة بالحديث، يعني بشرط عدم المخالفة. بالنسبة للفرق الضالة، هل هي يعني داخل الإسلام أو خارج الإسلام؟ الفرق الضالة نوعان، منها من عنده بدعة مكفرة، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين أو المخالفات قسمان، هناك بدع مكفرة تخرج من دائرة السنة، وهناك بعض المخالفات التي ليست مكفرة، هم أهل البدع ولكن داخلين في دائرة الإسلام، كبدعة الأشعرية. بدعة الأشعرية ليست بدعة مكفرة، عندهم بعض المسائل في مسائل الصفات فلذلك لم يكفرهم العلماء. بدعة المرجئة كذلك ليست بدعة مكفرة، بدعة مضللة، ولكن هناك بعض البدع المناقضة للإسلام يسميها العلماء بدعة مكفرة. لهذا البدعة نوعان، بدعة مكفرة مخرجة عن الإسلام وبدعة غير مكفرة. فمن كان من غير أهل السنة عنده بدعة ليست مكفرة فهو من المسلمين، داخل في دائرة المسلمين ولكنه ليس من أهل السنة بل هو مبتدع، بمعنى عاص ومخالف لأمر الله تعالى. وهناك من أهل البدع من عنده بدعة مكفرة، كالروافد هم فرق، بعض فرق الروافد الذين هم الإمامية الاثني عشرية، هؤلاء كفرهم أهل العلم. الأئمة الاثنى عشرية من الروافد وهم الموجودون الآن كثيرا في إيران، هؤلاء كفرهم العلماء. لماذا؟ لأن عندهم بدع مكفرة. الروافد الذين يقولون بتحريف القرآن كفار ليسوا بكفار بإجماع أهل السنة بلا خلاف، بل أهل السنة أجمعوا على أن من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله فهو كافر بالإجماع. من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله، واو فقط، واو حرف عطف، إذا أنكرتها من أنكرها فهو كافر. فكيف بمن ينكر القرآن كله ويقول إن هذا القرآن محرف وأن القرآن الحقيقي هو قرآن عند الإمام المهدي المخبأ في السرداب، وأنه إذا دار سيظهر لنا المصحف، ومصحفنا يسمونه بمصحف فاطمة مضاعف على هذا المصحف الموجود بثلاثة أضعاف، وهو المصحف الحقيقي ولا يوجد فيه حرف مما يوجد في هذا المصحف. إذا فهذا المصحف لأن نحن غير يقضوا به يعديوا به يحتاج المصحف الحقيقي. إذا لاحظ من يقول بأن القرآن فيه حرف واحد محرف كامل، فكيف من يقول بأن القرآن كله محرف؟ ذا كافر خارج عن دائرة الإسلام بلا إشكال. إذن فالبدع نوعان، بدع مكفرة تخرج عن الإسلام وبدع مضللة ليست مكفرة، فعلى حسب. هناك بعض الفرق خرجت عن الإسلام وقد الجهمية كفار خارجون عن دائرة الإسلام، كفرهم العلماء. لهذا الجهم بن صفوان أولا من يضحي به الملك، قال أيها الناس ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، كان من الجهمية، كانت عنده بدعة خطيرة. نعم، إمامهم المهدي قال لهم غير قرأوا به بمجال الآخر، قضيوا به بما المهدي، إمام المهدي هو موجود، هم يعتقدون أنه حي إلى الآن، غير فقط يراسلهم، يعني هم ما كيشوفوش، هم يؤمنون بأنه موجود مخبأ، ولكن هم يعتقدون أنه يراسل أئمتهم. كيقول لك العلماء ديالنا، العلماءنا يراسلون. لهذا لاحظ كاين الزكاة التي يأخذ العلماء الآن المعممين يأخذون الزكوات من عامة الناس، يزعمون أن تلك الزكوات تذهب إلى المهدي، لأن العلماء هم الذين لهم صلة ورابطة بالإمام المهدي، فالعلماء واسطة بين العامة والمهدي فيأخذون الأموال وراء السرداب إلى مكان. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك.